قال المصنف: ولكل سهو سجدتان فصلها قبل السلام وبعده قولان، سنن الصلاة مبينة وفروضها، فاسأل شيوخ الفقه والإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أحكام سجود السهو، وأشار إليه إشارة خفيفة بأن ثمة قولين في كونه قبل السلام أو بعده، وسنبين هذا إن شاء الله. وأسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة أو النقص أو الشك. فأما السهو في السنن وترك شيء من السنن سهوا لا توجب سجود السهو، ولكنها شرعت لترك واجب أو ركن للأسباب الثلاثة التي ذكرتها، وهي: الزيادة، اثنين، النقص، ثلاثة، الشك. فأما الواجب، واجبات الصلاة المعروفة التي هي جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، قول سمع الله لمن حمده، قول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول، والقيام له والجلوس له، هذه إذا شك في ترك شيء منها لا يعبأ به ولا يلتفت إليه، وإذا تركها عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركها سهوا يكفي أن يجبر بسجود السهو. إذا ترك واجبا عمدا سهوا يسجد للسهو ويكفيه ذلك، ولا يلزمه الرجوع للإتيان به كالركن، وإنما يكفيه أن يسجد قبل السلام. لو نسي سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى أو تكبيرة الركوع أو تكبيرة السجود أو قول سمع الله لمن حمده، فإنه إذا نسيه جبره بسجود السهو. وإذا نسي التشهد الأول فإن تذكر قبل أن يستتم قائما رجع وأتى بالتشهد وسجد، وإن لم يتذكر إلا بعد القيام والشروع في القراءة فإنه لا يرجع، وإنما يجبره بسجود السهو قبل السلام. وسجود السهو، وأما الركن فإنه إن تركه وكان بإمكانه أن يعود إليه دون أن يفوت وقته كما لو قام لركعة أخرى، فإنه يأتي به، يعود ويأتي بالركن ثم يسجد للسهو. فلو ترك سجدة وتذكر قبل أن يقوم فإنه يأتي بها ثم يسجد للسهو قبل السلام، وإن لم يذكرها إلا بعد فوات الركعة فإنه يأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة ثم بعد ذلك يأتي بسجود السهو. أما كونه قبل السلام أو بعد السلام، فإن كان السهو بسبب الزيادة سجد بعد السلام، يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم مرة أخرى للسهو السجدتين، كما لو زاد ركعة خامسة في الرباعية أو رابعة في الثلاثية أو ثالثة في الثنائية، وكما لو سلم من الرباعية بعد ركعتين فإنه قد زاد بالسلام. فمثل هذه الأحوال يكون السجود متى؟ بعد السلام. يكون السجود بعد السلام. أما في النقص كما لو ترك ركنا أو واجبا فإن السجود يكون قبل السلام. أما إذا كان بسبب شك فالأولى أن يكون قبل السلام فيما يبدو وإن كان الأمر محتملا. هذه أهم أحكام سجود السهو.